بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس مأخوذ من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. هذا الكتاب لابن القيم هو كتاب عظيم ونفيس في بابه، خصوصا فيما يتعلق بالمفتي. ابن القيم هنا يذكر نبذة فيها نجاح المفتي، فيها نجاح المفتي إن وفق المفتي للأخذ بهذه النصيحة والتوجيهات. قال رحمه الله: ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار، أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي للعلم المجرد إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب، أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة. فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق. وما أجدر من أمل فضل ربه ألا يحرمه إياه، فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق، فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها، فإن ظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله، فإن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد، ولا بد أن تضعفه. هذا الدرس من جهة نصه هو يعتبر توجيها للمفتي الذي يفتي الناس، خصوصا عند النوازل وعند المسائل العويصة. ولكن في الحقيقة ينبغي أن نستفيد جميعا من الدرس في أمور كثيرة. فقوله هنا: ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي للعلم المجرد. هذا الأمر أيضا ينبغي أن يحرص عليه كل من يقوم بأمر من أمور الدين ويسد ثغرة من ثغرات الخير حتى لا يدخل الشر، هو بحاجة إلى اللجوء إلى الله والافتقار إلى الله والإقبال على الله عز وجل. فالذي يخطب في الناس والذي يعلم الناس والذي كذلك أيضا يدعو إلى الله عز وجل هو بحاجة إلى الافتقار إلى الله وإلى طلب السداد والرشاد والتوفيق منه سبحانه، حتى يجعل الله البركة في علمه وتعليمه ودعوته ونصحه وإرشاده، ويجعل في ذلك الخير والقبول إلى غير ذلك. فهذه المسألة ليست محصورة على المفتي، ولكن هذا من حرص ابن القيم على هذا التوجيه للمفتي، وإلا فقد سمعت المفتقرون إلى الله في باب العلم والإرشاد والتعليم كثير. قال رحمه الله: أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي. الافتقار الحقيقي أن الشخص يشعر في قلبه أنه إن لم يسدده الله ويوفقه الله فهو معرض للزلل ومعرض للذهاب عن معرفة الحق وعن السداد فيه إلى غيره. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فقد يذهب العالم يجتهد في أمر ثم لا يوفق للصواب، فربما جاء بقول مخالف وقول ركيك ضعيف بعيد إلى غير ذلك مما يعرض له الشخص. إذن قال: أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي، هو أن الشخص يعلم من نفسه العجز، يعلم من نفسه العجز في فهم الحق وإدراكه، حتى إنه في بعض الأحايين يكون الشخص عارفا بالحق ثم يقول بخلافه ويفتي بخلافه، وهو يعرف أن المسألة هذه الصواب فيها كيد، لكن وجد نفسه مصروفا وقائلا بخلاف ما يعرفه لاجتهاد طرأ عليه. فالشخص إن لم يكن له عون من الله وتوفيق لن يدوم له السداد ولا الرشد. قال: للعلم المجرد. العلم المجرد أن الشخص يعرف المسألة الفلانية قال فيها العالم الفلاني كيت، والعالم الفلاني قال فيها كيت، والعلماء يعني قسموا فيها إلى كيت أو كذا، هذا العلم المجرد. قال رحمه الله: إلى ملهم الصواب، هو الله الواحد القهار الذي يلهم من يشاء من العباد إلى الصواب والرشاد في التعليم والإرشاد والخطابة والإفتاء إلى غير ذلك. قال: إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب، أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة. وابن القيم رحمه الله يتحدث عن المسألة التي يعني تكون نازلة عويصة، ما قد سبق للشخص إدراك، ما قد سبق للشخص البحث فيها والتحقيق عن طريق النفس والسعة وما أشبه ذلك، خصوصا أن المسائل المستجدة قد يعني يصاحب المسائل المستجدة آراء تقال واجتهادات تصول وتجول، وقد تكون هذه الاجتهادات ما أخذت حقها من الضوابط الشرعية والنظر الدقيق. فهنا كما سمعت فعلا يحتاج المفتي والعالم الذي سينصح ويدل ويرشد إلى آخره، يحتاج إلى قوة لجوء إلى الله عز وجل، لأن التوفيق والسداد من عنده سبحانه. قال رحمه الله تعالى: فمتى قرع هذا الباب، الباب الذي سمعتموه الافتقار إلى الله لأنه الملهم إلى الصواب. قال: فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق. باب التوفيق أي من قبل الله. قال الله مخبرا عن النبي شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، أي هو الموفق بالعون بالإعانة والسداد والرشد وانشراح الصدر وطمأنينة القلب إلى ما سيقوله الشخص، وكذلك أيضا إلى اتضاح الدليل للشخص. هذه أمور يفتح الله فيها على العبد ما يفتح. قال: فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر من أمل فضل ربه. من أمل أي رجا الفضل له من الله، وأن الله يتفضل عليه بالتفهيم والتسديد. هذه أمور حقيقة ما يتنبه لها إلا من عرف قدر نفسه، من عرف قدر نفسه وأن نفسه لا يأتي منها إلا الشر. فإن لم يكن له من الله توفيق وتسديد وإعانة وهداية، ما سيصيب حقا ولا ينجو من شر ولا يهتدي إلى سداد ورشاد. فإن الأمر إلى الله عز وجل. وكم ضل من علماء، كم ضل من علماء وعندهم علم واسع لكن لم يطرقوا باب التوفيق، بل اعتمدوا على الذكاء، على الآراء، على الحفظ، على المصاولة والمجادلة والمراء في أمور يرون أنهم يسيرون عليها. قال رحمه الله: من أمل فضل ربه ألا، قال: وما أجدر من أمل فضل ربه ألا يحرمه إياه. فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق. هذه الهمة الافتقار إلى الله. وكما ذكرت لكم في أول الكلام أن هذا الكلام ليس محصورا على المفتين، وإنما ينبغي أن يعلم أن نعلم جميعا أن الخطيب وهكذا المدرس وهكذا العالم وهكذا الناصح للعباد إلى غير ذلك، وهكذا الذي يحكم بين الناس ويقضي في قضايا، أنه بحاجة إلى هذا. فقد يصعد الخطيب على المنبر وكثير من وهو يحس أن كثيرا من الناس لا يحبون أن يسمعوا خطبته ولا يحبون أن يقبلوا منه، فإذا استعان بالله في هداية العباد وفي توفيقه وفي رزقه الإخلاص لله سبحانه، لربما تحول الناس في خطبة واحدة إلى قبول الحق وإلى حب قائله والداعي إليه. وهذا كما سمعت قد يكون السبب الأعظم في ذلك أن هذا القائل التجأ إلى الله ولم يعتمد على فصاحة ولا على ذكاء ولا على حفظ إلى آخره. قال رحمه الله: فعليه أن يوجه وجهه، المراد بالوجه هنا الذات. قال: ويحدق نظره، أو يحدق، نعم يحدق نظره، يعني أنه يدقق في هذا الأمر. قال: إلى منبع الهدى، يعني من باب البحث عن المسائل والقراءة. قال: إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة. من رزق الاتباع في الفتوى وفي التعليم إلى آخره، فيرجع إلى نصوص القرآن، إلى ما قاله الله وإلى ما قاله الرسول وإلى ما كان عليه السلف، ويستفيد أيضا من كتب الفقهاء رحمهم الله وكتب المحدثين، يستفيد من ذلك. لكن هذه أصول يبنى عليها السير والمنهج والقول والفعل والدعوة والنصح للعباد، القرآن والسنة وآثار الصحابة، وإن شئت قلت إجماع السلف رضي الله تعالى عنهم. هذه أصول البناء عليها، بناء نشر الخير وإقامة الدين عليها. قال: فيستفرغ وسعه في تعريف حكم تلك النازلة، في تعرف حكم تلك النازلة منها. قال: فإن ظفر بذلك أخبر به، إن أطلعه الله على أن المسألة الفلانية الحكم فيها كيت بدليل كيت. قال: وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار. اشتبه عليه الأمر، هل الحق كيت أم أنه كذا، هل يقول كما قال فلان أم يتحرى ولا يتعجل. وهذا هو المطلوب، أن الأمور المستجدة والقضايا الطارئة لا تحتاج إلى تعجل، بل تحتاج إلى تأني، حتى في الفتوى وفي يعني معرفة الأحوال ومعرفة الأمور الخفية والدقيقة. وما أكثر ما يكون التعجل سببا لعدم الإصابة في النوازل والأحداث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار، لأنه بلجوءه إلى الله بالتوبة وهي الرجوع إليه، وبالاستغفار وهو الشعور بالذنب والتقصير والخوف من أن الذنب يكون سببا لخذلان الشخص إلى آخره، هذا من أسباب أن الله يفتح على العبد، أن الله عز وجل يفتح على العبد. قال: والإكثار من ذكر الله، من ذكر الله يعني والثناء على الله بما ينبغي أن يذكر به سبحانه، بالدعاء أنه الموفق والمسدد والمعين، وأن الذي يفتح على عباده. قال: فإن العلم نور يقذفه الله في قلب عبده. العلم علمان: علم حجة وهي قال الله وقال رسوله، وعلم فهم وفقه وتدبر وإدراك للمسائل، فهذا الذي هو الفهم والتفقه والتدبر، هذا يفتح الله على العباد حسب الأسباب التي بذلها العباد، فهذا يفتح الله عليه ما لا يفتح على غيره بسبب ما يقوم به هذا من أسباب تجعله مقبولا عند الله أكثر، ومنصورا من قبل الله أعظم، ومسددا ومؤيدا من عند الله لأسباب. قال: فإن العلم نور يقذفه الله في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور. قد اشتهر أن الشافعي قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. والصحيح أن هاتين البيتين ليستا للشافعي، وإنما هما لعلي بن خشرم والله أعلم. وعلى كل، المعاصي والبدع والاشتغال بالشهوات المرضية هي أمور تسبب إطفاء نور العلم، تسبب إطفاء النور الذي في قلب الشخص في حب العلم والرغبة في العلم والفهم للمسائل، وكذلك أيضا الانشراح بالعلم، شراح الصدر والطمأنينة في القلب للعلم. هذه المعاصي أو المعاصي تسبب انطفاء هذا النور في قلب العبد شيئا فشيئا. نسأل الله أن يعيننا على إصلاح قلوبنا، وأن يحفظ علينا عقولنا، وكذلك أيضا يشرح صدورنا للحق وقلوبنا للهدى، وأن يزكي نفوسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.